بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، ولازال الحديث مع الناظم والشارح فيما يتعلق بباب الحال والتمييز. كان قد بين ناظم كذلك الشارح ما اجتمع فيه الحال والتمييز، لأنه جمع بين الحال والتمييز لاقترانهما في أحكام أو أمور، قلنا هي معدودة بالخمسة، مع بيان ما يتعلق به حقيقة الحال المؤسسة ومحترزات كل من القيود المذكورة في التعريف. ثم أشار الناظم إلى ما افترقا، ضمير يعود إلى حال التمييز، ثم أشار الناظم إلى ما افترقا، إلى بعض ليس إلى جميع، لأنه ذكر شيئين فقط من أمور سبعة، إلى بعض ما افترقا، أي افترق الحال والتمييز فيه بقوله لكن. هذا استدراك لما سبق أو عما سبق. لكن إذا فكرت في اسم الحال، فكرت، وفي بعض النسخ إذا نظرت في اسم الحال، والنظر بمعنى الفكر، هما بمعنى واحد. لكن إذا فكرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ثم يرى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل، مثاله: جاء الأمير راكبا وقام قص في عكاظة خاطبا. قال هنا: لكن إذا، لكن هذا حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إذا فكرت، إذا ظرف لما استقبل من الزمان، خافض لشرطه منصوب بجوابه، دائما هكذا، خافض لشرطه منصوب به بجواب، يعني الجملة التي بعده تكون في محل جر بالإضافة، وهو يكون متعلق بماذا؟ به بالجواب، في محل النصب، لأنه ظرف، والظرف لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون منصوبا. فهنا مثلا: لكن إذا، إذا فكرت، إذا جملة فكرت في محل جر، وإذا مضاف، وفكرت مضاف إليه، وجدته، هذا جواب الشرط، وجدته جواب الشرط متعلق به إذا، فالعامل في إذا وجدته الذي هو الجواب، وفعل الشرط أو جملة الشرط في محل جر مضاف، دائما هكذا. لكن إذا فكرت، فكرت في اسم الحال، فكرت فعل وفاعل، كذلك فعل وفاعل في اسم الحال متعلق به، جار ومجرور متعلق به، اسم مضاف الحال مضاف إليه، وجدته، وجدته، وجدت فعل وفاعل، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول أول، لأنه وجد مثل علم يتعدى إلى مفعولين ويحتاج إلى مفعول. وجدته اشتق من الأفعال، اشتق هذا فعل ماضي مغير الصيغة، اشتق هو يعود إلى الحال، نائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الحال، اشتق قد اشتق لابد من ذلك من أجل أن يؤول. من الأفعال هذه جار ومجرور متعلق بقوله اشتق، جملة اشتق في محل نصب مفعول ثان لوجد، مفعول ثان لوجد، وجدته أي وجدت الحال مشتقا، وجدت الحال مشتقا. هذا من الفوارق، قد عرفنا هذا فيما يتعلق بحد الحال، لأنه عرفه بأنه الاسم المشتق الفضلة أو الفضلة المشتق. إذن بين ماذا؟ أن من قيود الحال أن يكون مشتقا، إذا لم يكن مشتقا لا يكون حال، هذا في الأصل، لكن ينظر فيه باعتبار هل يؤول أو لا يؤول، يعني الجامد على مرتبتين، جامد يقبل التأويل وجامد لا يقبل التأويل. فإذا كانت الحال وقعت جامدا، حينئذ إن كانت قابلة للتأويل فهي في قوة المشتق، فالمشتق المراد به ماذا؟ مشتق بالفعل ومشتق بالقوة، مشتق بالفعل ومشتق به بالقوة. إذا هذا البيت ليس فيه جديد باعتبار ما ذكره الشارح، لكن باعتبار النظم لا، لأنه لم ينص على الاشتقاق ولذلك فيه فائدة، لكن باعتبار شرحنا السابق وما ذكره الشارح ليس فيه جديد. لكن إذا فكرت في اسم الحال وجدته مشتقا، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. فإذا جاء غير مشتق أولته به بالمشتق، إذا مشتقا بالفعل ومشتقا كذلك به بالقوة، يعني يؤول إلى يؤول إلى المشتق، تفسر الجامد بالمشتق. اجتهد وحدك، وحدك قلنا هذا وحده، هذا جامد قطعا وليس مشتقا، نفسره بماذا؟ يعني نزيله ونأتي مكانه ماذا؟ مشتقا يؤدي معناه. اجتهد وحدك أي منفردا، إذا منفردا منفرد هذا اسم فاعل، انفرد ينفرد فهو منفرد، وذاك منفرد إذن هو اسم فاعل. فأنت تفسر هذا الجامد بلفظ مشتق، منفردا لو وقع حالا بذاته جاز، لو جاء ابتداء اجتهد منفردا صح، كفردا أذهب، وكما قال ابن مكة كفردا أذهب فرد أي منفرد. ثم يرى عند اعتبار من عقل، هذا الفرق الثاني. ثم حرف عطف بمعنى الواو هنا، لأن الترتيب ليس مرادا هنا، فليست على بابها، فهي مجرد العطف لمجرد العطف. ثم يرى، يرى فعل ماضي مضارع أمر مضارع اجزموا اقطعوا مضارع أكمل مغير السن. يرى يرى يرى زيد، يرى يرى، إذن فعل مضارع مغير الصيغة، إذن يحتاج إلى ماذا؟ إلى نائب فاعل. يرى هو ضمير مستتر نائب فاعل يعود إلى اسم الحالة، يعود إلى اسم في اسم الحالة، يعود إلى اسم الحالة. دائما مرجع الضمير في الأصل أن تعيده إلى مذكور، مثلا هنا ما مرجع الضمير؟ تقول اسم الحالة، لابد من ذكر لفظ تقدم على الضمير، على المعنى هذا قليل جدا في لسان العرب. ثم يرى، إذن هو يرى هو، وهذا النائب نائب الفاعل، إذا جعلنا رأى هنا بمعنى علم وهو متعين هنا، قد ينظر فيه باعتبار هل يمكن تأتي بصرية أو لا، فإذا فسرنا رأى هنا بالعلم فهي رأى العلمية، صار نائب الفاعل هذا في الأصل ماذا؟ أفعولا به، أول أفعولا به أو مثل وجدا. ثم يرى، إذا النائب الفاعل هو المفعول الأول. ثم يرى عند اعتبار من عقل جوابه، ثم يرى الحال جواب سؤاله، جواب هذا مفعول ثاني. إذا مفعول رأى الأول أو يرى الأول هو نائب الفاعل، والمفعول الثاني جوابه، هذا إذا جعلتها علمية هو الأولى، هو الأولى، لأن المرد هنا إلى المسائل العلمية، إلى العلم والتصورات والتصديقات. لكن لو أمكن حمله على البصرية تراه يعني مكتوبا مثلا، صار الجواب هذا حال، رأى البصرية لا تتعدى لمفعولين. ثم يرى، إذن الضمير هذا مفعولها، لا تقل مفعول أول، جواب منصوب قطعا في الموضعين، لكن في الأول على أنه مفعول ثاني، وفي الثاني على وجه الثاني رأى البصرية يكون ماذا؟ يكون حالا، مثل ما ذكرنا أمس رأيت زيدا عندك، عندك هذا حال متعلق محذوف حال، رأيت زيدا عندك، لو كانت رأى علمية صار عندك ماذا؟ هو المفعول الثاني، رأيت زيدا راكبا، راكبا هذا حال من زيد، رأيت رجلا راكبا، راكبا صفة نعم تبه، رأيت زيدا راكبا، راكبا هذا حال، رأيت رجلا راكبا، راكبا هذا صفة تبي. إذن ثم يرى هو ضمير نائب فاعل وهو المفعول الأول، جواب هذا المفعول الثاني. عند اعتبار من عقل مضافات، عند متعلق بيرى، يرى عنده، عند منصوب على الظرفي، هو مضاف، واعتبار أي عند التأمل، اعتبار مضاف إليه، اعتبار مضاف من اسم موصول مضاف إليه كذلك عقل، هو يعود إلى من؟ ضمير يعود إلى من؟ الجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول. إذن هذه مضافات ثلاثة لا إشكال في عند مضاف واعتبار مضاف إليه، اعتبار مضاف ومن مضاف إليه. إذن لفظ اعتبار مضاف ومضاف إليه، وعند مضاف فقط، ومن مضاف إليه فقط، صحيح؟ طيب جواب مضاف وكيف؟ قصد لفظه، قصد لفظ مضاف إليه. في سؤال من سأل، كيف في سؤال من سأل؟ في سؤال هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال من كيف، كيف حال كونها تقع في جواب سؤال، في جواب سؤال. هذا هو الضابط الثاني فيما يتعلق ماذا؟ الفرق بين الحال والتمييز. البيت الأول أشار به إلى كون الحال يكون مشتقا، مفهومه أن التمييز يكون جامدا، لأنه قال لكن إذا فكرت في اسم الحال. هو أراد أن يبين ماذا؟ الفوارق بين النوعين. هو لم ينص هنا على أن التمييز يكون جامدا، لكن بالمفهوم يثبت قطعا لا إشكال فيه. قال لكن إذا فكرت في اسم الحال وجدته مشتقا، إذن التمييز ليس مشتقا فهو جامد، هذا من الفوارق. ثم يرى الحال، اسم الحال يرى عند التأمل والتفكر والتدبر أنه يقع في جواب كيف، إذن التمييز لا يقع في جواب كيف، هذا من الفوارق. مثاله جاء الأمير، كيف جاء الأمير؟ راكبا، راكب مشتق، إذا وجد فيه الأمران، كونه مشتقا لأنه اسم فاعل يدل على ذات وصفة، وهو كذلك وقع في جواب سؤاله. لو قدر سؤال كيف جاء الأمير الراكبة، وقام قس في عكاظة خاطبا، قام قس بن ساعدة خاطبا يعني خطيبا، كيف قام خطيبا يعني يخطب في الناس، وخطيبا هذا اسم فاعل، خطيب فعيل من خطبة. قال هنا في عكاظة خاطبا، نعم، قال لكن استدراك على كونهما متفقين في النصب وما بعده، متفقين في النصب وما بعده الذي هو فضل نكرة رافعا للإبهام، رافعا للإبهام، لأنهما اشتركا في خمسة أمور، في الاسم وهذا لم يذكره الشارح، والثاني نصب، الثالث التنكير، الرابع كونهما فضلة، الخامس الرفع للإبهام. وإن اختلفت جهة الرفع، صحيح، وإن اختلفت جهة الرفع، فالرفع رفع الإبهام في الحال للهيئات الصفات والذوات معلومة، والذوات معلومة، ورفع الإبهام في التمييز للذوات، بمعنى أن حقيقة الشيء مجهولة. عندي عشرون، ما المعدود هنا؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رفع. إذن اختلف، والجنس واحد الذي هو رفع الإبهام، فوظيفة الحال رفع الإبهام، وظيفة التمييز رفع الإبهام كذلك، لكن إبهام ماذا هنا اختلف، فيعد من الفوارق. قال وما بعده رفع به توهم اتفاقهما مطلقا، أي فيما ذكره وفي غيره، يعني أن الحال والتمييز يتفقان في الأمور السابقة ولكن يفترقان في أوجه، اقتصر منها هنا الناظم على وجهين، أحدهما يجوز الوجهان، أن الغالب في الحال أن يكون مشتقا من مصدر، لكن الناظم ما قال الغالب بل أطلق، لأنه قال إذا فكرت في اسم الحال وجدته مشتقا، هذا حكم عام مضطرد أم أغلبي باعتبار اللفظ تركيب الناظم مضطرد، لكن الشارح هنا المحشك الشارح جعل الحكم أغلبيا بناء على أن اللفظ مشتق، لكن لو جعلنا قوله وجدته مشتقا بالفعل وبالقوة حينئذ لا نحتاج أن نقول الغالب، قول الغالب هذا استدراك على الناظم، وإذا أريد بذلك المشتق بالفعل نعم صحيح لا إشكال فيه، لأنه تارة يخرج عن الاشتقاق بالفعل فلا يكون مشتقا بل يكون جامدا، إذن هذا من غير الغالب، وهو كثير، ولذلك المصدر يقع حالا وهو جامد ومع ذلك كثير في لسان العرب، يقع ماذا؟ يقع حالا، لكن نؤوله بماذا؟ بمشتق. إذا المصدر وقع هنا وهو مؤول بالمشتق، إذا هو مشتق لكنه لا بالفعل وإنما بالقوة، يعني ليس أولا بل ثانيا، ليس في المرتبة الأولى بل في المرتبة الثانية. جاء زيد راكبا، راكبا مشتق والمرتبة الأولى لأنه في اللفظ، وإذا وقع مصدرا حينئذ صار مشتقا بالمرتبة الثانية، يعني يؤول بالمشتق. إذن الغالب ينظر فيه بهذا الاعتبار، إن أريد به اللفظ فنعم، وإن أريد به مطلق الاشتقاق يعني حتى بعد التأويل هذا لا يسلم، إلا إذا قيل بأن ثم ما سمع من لسان العرب ولا يمكن تأويله بالمشتق هذا قليل جدا ولا يجعل قياسا بل يحكى سماعا ويكتفى به. قال أن الغالب في الحال أن يكون مشتقا من مصدر للدلالة على متصف به بخلاف التمييز، بخلاف التمييز لأن هذا من الفوارق، فإنه لا يكون غالبا إلا جامدا، قد يكون مشتقا كذلك لله دره فارسا. وذكر هذا بقوله لكن إذا فكرت وتأملت أيها السائل في اسم الحال أي في الاسم الواقع حالا وجدته ورأيته، وجدته وعلمته ورأيته، قد اشتق من مصدر الأفعال المتصرفة. قدر ماذا؟ ها قدر ماذا؟ من الأفعال من مصدر الأفعال. لما؟ لأنه كما مرة عرفت أن الناظم مذهبه ما هو؟ المصدر هو الأصل. هنا قال اشتق من الأفعال، تعارض أو لا؟ في الظاهر نعم تعارض، لكن لابد من تأويل هذا، وإلا قد يقال لو لم ينص على أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق يقال كذلك هنا ماذا؟ أنه يرى مذهب الكوفي، يحتمل أو لا؟ محتمل. لو أبقيناه على ظاهره اشتق من الأفعال، إذن الأفعال جمع فعل والمراد به أن الفعل هو الأصل في الاشتقاق لا مانع، لكن عندنا أصل وهو قوله فيما سبق المصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. إذن سائل ما يذكره في المنظومة وفي شرحه كذلك إذا ذكر الاشتقاق من الفعل لابد من تأويله، فنضع كلمة ماذا؟ مصدر قبل الفعل، من مصدر الأفعال، لأن هذا هو محل الاشتقاق عند المصنف، وإلا لو لم يذكر لقيل ماذا؟ يحتمل أنه يرى مذهب الكوفية. قال هنا اشتق من مصدر الأفعال المتصرفة، يعني الجامد هذا لا يتأتى، نعمة وبئس ونحوها لا يشتق منها. جمع الأفعال نظرا إلى تعدد الأفعال المشتق منها بحسب تعدده، والأصل أن يقال ماذا؟ اشتق من الأفعال، لكن راكبا مشتق من الركوب، وعادلا من العدل، إذن باعتبار التعدد سمها ماذا؟ سمها أفعالا ولا إشكال فيه. ولو قيل بأن أل هنا جنسية فهي تبطل معنى الجمعية، أي من الفعل أم من مصدر الفعل ولا إشكال فيه. قال هنا والثاني، هذا الأول أن الحال مشتق بخلاف التمييز فهو جامد، وكل منهما حكم أغلبي على ما ذكره هنا. الثاني أن الحال يصح أن يقع جوابا لسؤال مقدر، ليس بلازم أن ينطق به، لكن تقديرا بمعنى أنه يستحضره في ذهنه، يستحضره فيه بذهنه، كما مر فيه لما في جوابي لم فعلت ما تهواه، هذا في أين؟ مفعول له، لأجله، لما فعلت، لما فعلت. طيب قال أن الحال يصح أن يقع جوابا لسؤال مقدر بكيف، لأنها أي كيف يسأل بها عن الأحوال بخلاف التمييز، وذكره بقوله ثم يرى، وثم هنا للترتيب الذكر أو بمعنى الواو، لكن ترتيب الذكر لا محل له، يعني ليس الأول مقدم والثاني يكون بعده، ترتيب الذكر أن تقول ماذا؟ جاء زيد ثم عمرو، لكون عمرا قد دخل بعد أو جاء بعد زيد، عندنا ترتيب، تقرأ أول الكتاب قبل المتأخرين، إذن عندنا ترتيب، لكنه ليس عندنا ترتيب، فجعلها بمعنى الواو هو اللائق، أو بمعنى الواو، أي ويرى ويوجد اسم الحال، ضر عاد الضمير هنا إلى اسم الحال، عند اعتبار من عقل، أي عند تأمل من عقل وعرف معناه صالحا لوقوعه جواب كيف، أي صالحا في جواب سؤال من سأل عن هيئات صاحبها بلفظة كيف، التي يسأل بها عن الأحوال، كيف أنت، كيف عملت، إلى آخره، يسأل عن الحال، يسأل عن الحال. فقال كيف جاء زيد، هل راكبا أم ماشيا، هذا لا ينطق به لكنه واقع، بمعنى أنه قد يعتبر في الذهن، جاء زيد راكبا. كيف جاء زيد؟ هل جاء راكبا أم جاء ماشيا؟ يحتمل هذا وذاك. واستحضر السؤال في ذهني فصح أن تكون ماذا؟ أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا. قد لا يكون هناك سؤال، لا يكون هناك سؤال، إنما الإخبار ابتداء، أنت تخبر كيف جاء زيد، جاء زيد راكبا. قال فقال في جوابه جاء راكبا بخلاف التمييز في ذلك، لأنه لا يصلح لوقوعه في جواب كيف، لا يصلح لوقوعه أي التمييز في جواب كيف. مثاله جاء الأمير راكبا أي لا ماشيا، جاء الأمير راكبا. مثاله أي مثال الحال الموصوفة بما ذكر، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة كما مر في أوائل الكتاب، والشاهد لإثبات القاعدة، لإثبات القاعدة. جاء الأمير راكبا، جاء الأمير حالة كونه راكبا أي لا ماشيا، لا ماشيا. إذا كان لا يحتمل مقابل الركوب إلا المشي صح حينئذ الحصر، راكبا لا ماشيا. ويحتمل أمور أخرى فتقول لا ماشيا ولا حبوا إلى آخرين. وقام قس بن ساعدة أحد فصحاء العرب، كان خطيبا من خطباء الجاهلية، مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في عكاظ أي في سوق عكاظ بضم العين المهملة، تخفيف الكاف آخر الضاء المشالة، مأخوذ من التعاكض وهو التفاخر، وهو سوق في وادي نخلة بين الطائف ومكة، خاطبا أي واعظا للناس. قال الشارح لما أي حين، لما هنا بمعنى حين، لما قدم الناظم أنهما أي الحال والتمييز يشتركان يتفقان في النصب والفضلة والتنكير، ذكر ثلاثة، وباعتبار ما ذكره هو بقي عليه رابع وهو رفع الإبهام تركه، وترك ذكر ماذا؟ كونهما اسما. دعت الحاجة إلى الفرق بينهما، جمع بينهما أولا ثم بعد ذلك ذكر الفرق بينهما، دعت الحاجة لئلا يحصل ماذا؟ لبس، فيظن أن الحال هي التمييز والتمييز هو الحال، ليس الأمر كذلك. فدعت الحاجة إلى ذكر الفرق أي المخالفة بينهما، بين الحال والتمييز، وهو من أوجه فرق، يعني من أوجه حاصل وكائن من أوجه متعددة. اقتصر منها الناظم هنا على وجهه، وسيذكر بعض الأوجه الشارح. أحدهما أن الغالب على الحال، أن الغالب، الغالب بمعنى الكثير، بمعنى الكثير، على الحال أن يكون وصفا، قدر المحشي ماذا؟ على ألسنته، لأن الغلب هنا باعتبار الاستعمال، الحال لا ينظر إليها إلا باعتبار النطق بها، فكان الأصل في ماذا؟ أن العرب استعملت، نطقت بألسنتها الحال مشتقا أكثر من نطقها واستعمالها بألسنتها، الحال جامدة. إذن الغالب على الحال، على الحال، هل لا تأتي وحدها دون كلام أو لا؟ صحيح؟ لا تأتي، إذن لابد من التقدير، لابد من التقدير. الغالب أي الكثير على الحال أي على ألسنته، ألسنة العرب، في الحال أن يكون وصفا مشتقا من الفعل أي من مصدره، من الفعل فسر الأفعال بالفعل، فسر الأفعال في النظم، في كلام الناظم بالفعل، وهو كذلك بناء على أن ال جنسية وهي تبطل معنى الجمعية، يعني الأفعال والفعل في المعنى واحد. ثم قال أي من مصدره، من مشتقا من الأفعال، مشتقا من الفعل، مشتقا من مصدر الفعل. إذن كم تقدير؟ تقديران. تقدير الأول قال الناظم مشتقا من الأفعال، قال مشتقا من الفعل، مشتقا من الفعل، هذا تقدير، لأنه فسر ال بالمفرد، وفي الأصل أنه جمع. ثم فسر مشتقا من الفعل في ظاهره باعتبار مذهب الناظم ليس بصحيح، بل هو غلط. لماذا؟ لكونه يرى أن المصدر هو الأصل، فلابد من التقدير. قال أي، جاء بأي تفسيرية، أي من مصدره، أي من مصدر الفعل. لماذا؟ قال للدلالة على متصف به، للدلالة على متصف به، أراد به ماذا؟ المشتق، لأنه إذا اشتق دل على ماذا؟ على ذات وحدث، فلما اشتق من المصدر، مصدر الفعل، اسم فاعل على الطريقة التي مرت معنا من باعتبار المضارع، لأنه واسطة بين المصدر وبين اسم الفاعل. اسم الفاعل دل على ماذا؟ على ذات وحدث، هذا جاء به باعتبار ماذا؟ باعتبار مادة الاشتقاق، باعتبار مادة الاشتقاق. قال هنا للدلالة على متصف به، متصف به به أي المصدر، متصف به أي المصدر، وأراد به الحدث، لأنه إذا اشتق من ضرب الضارب دل على ماذا؟ على أن تلك الذات اتصفت بما اشتق منه وهو الضرب، دل الضارب دل على أن هذه الذات قد قام بها أو اتصفت أو وقع عليها كما في اسم المفعول، حدث هو مادة ما اشتق منه وهو الضرب، فدل على شيئين، باعتبار الأصل المصدر دل على حدث فقط ولا يدل على ذات، باعتبار ما اشتق منه الفرع دل على شيئين، ولذلك قال للدلالة على متصف، متصف ذات يعني متصف به أي بالحدث الذي هو مدلول المصدر، بالحدث الذي هو مدلول المصدر، بخلاف التمييز لا يكون غالبا إلا جامدا، لا يكون غالبا إلا جامدا. قال هنا والمراد بالوصف ما دل على معنى وذات متصفة به، ما دل على ذات وصفة، وهو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة وأفعل التفضيل. والمراد الوصف ولو تأويلا، يعني مشتق ولو بالقوة، ولو تأويلا يعني ولو بما يؤول إليه اللفظ، يعني نرد اللفظ إلى مشتق، لتدخل الجملة وشبهها شبه الجملة، والحال الجامدة لتأويل كل بالوصف المشتق كما مر معنا في شرح التعريف، مشتق جملة فعلية بنوعيها الماضوية المضارعية والجملة الاسمية والجار والمجرور والظرف، كلها تؤول بماذا؟ بمصدر، لكن قد يكون في بعض الأحوال ماذا؟ فيه شيء من التكلف، قد لا يكون مطردا. قال بخلاف التمييز لا يكون غالبا إلا جامدا، إلا جامدا، والجامد عندهم والعاصل البحث عند الصرفيين ما دل على ذات فقط أو دل على معنى فقط، هذا الجامد، إما أن يدل على ذات فقط كزيد مثلا أو يدل على معنى فقط كالمصادر، علم ضرب، هذا دل على ماذا؟ على معنى، دل على عرض فقط دون دلالة على ذات، والأعلام مثلا كزيد دل على ذات فقط ولا يدل على معنى، وضرب يدل على معنى ولا يدل على ذات، الضارب جمع بينهما دل على ذات ودل على حدث، جمع بينهما في سائل مشتقات تدل على شيئين. قال إلا جامدا أي غير دال على حدث، غير دال على حدث، وفيه قصور هذا التعريف، والصواب أن يقال ماذا؟ الجامد ما دل على حدث فقط معنى فقط، بعضهم يعبر بالمعنى، أو دل على ذات فقط، إما هذا وإما ذاك، كلاهما يصدق عليه وصف الجامد، لأن الجامد ما ليس بمشتق، قسمة ثنائية، الاسم باعتبار هكذا، الاسم باعتبار الاشتقاق وعدمه قسمان لا ثالث لهما، إما مشتق وإما جامد، عرفت المشتق من حيث المعنى ومن حيث العدد اسم الفاعل الأخير، ما عداه فهو جامد، إذن الجامد ما ليس بمشتق، والمشتق ما ليس بجامد، رجعنا إلى الزوج ما ليس بفرد وفرد ما ليس بزوج، لكن عرفنا هنا ماذا حقيقة المشتق فلا إشكال فيه، إذا عرف معنى الفردية فقيل له الفرد ما ليس بزوج لا إشكال فيه، أو عرف معنى الزوج فسأل عن الفرد قد يكون عنده شيء من الغباء، قيل له الزوج كذا نعم الزوج كذا، ثم قال إذا ما الفرد؟ نقول ما ليس بالزوج، فكونه يعرف ماذا معنى الزوجية، هنا كذلك المشتق عرف معنى المشتق وعدده، ثم قلنا له ماذا؟ الجامد ما ليس بمشتق، هو جائز تعريف صحيح لا إشكال فيه. قال هنا كما سيأتي في محله ومن غير الغالب قد يتعاكسان، يعني تأتي الحال جامدة ويأتي التمييز مشتقة، قد يتعاكسان، قد يكون قياسيا في بعضها قد يكون سماعيا في بعضها. هذا الأول، أن الغالب على الحال أن يكون وصفا مشتقا من الفعل أي من مصدره بخلاف التمييز، فإنه يكون جامدا غالبا. الثاني مما يفترق فيه الحال عن التمييز أن الحال يصح أن يقع جوابا، أن الحال يصح ذكر هنا باعتبار اللفظ، ولو قال تصح صح صح باعتبار المعنى، صح باعتبار المعنى، أن الحال يصح أن يقع، أن تقع، أن يقع جوابا لسؤال مقدر بكيف، سؤال مقدر يعني يمكن، يمكن أن يقع الحال جوابا لسؤال وليس بمتعين، ليس كلما ذكر حالا حينئذ لابد أن يقدر في ذهني سؤالا، لكن لو التبس عليك، لأن التمييز بين الحال والتمييز فيه بعض الإشكالات، قد يشكل على بعض الطلاب أسيم إذا قرأ البابين في وقت واحد وكان جديدا، يعني لم تكن عنده ملكة، فإذا التبس عليه هل هذا تمييز أو حال جاء بالسؤال، أما يكون مطردا فليس بلازم. قال هنا هذا مثل ما مر معنا فيه مفعول به علامة صحته، لا يلزم أنه كلما جاء مفعول به ماذا أتى به على أنه مبتدأ وأخبر عنه إلى آخره، ليس بلازم. لكن لو أشكل عليك وأردت أن تتأكد تأتي بالعلامة، هنا كذلك هذا أشبه ما يكون بالعلامة. قال هنا يصح أن يقع جوابا لسؤال مقدر بكيف، بكيف لأنها أي كيف، لأنها يسأل بها بكيف عن الأحوال عن الحال، بخلاف التمييز لا يصح أن يقع في جواب كيف، لا يصح أن يقع في جواب كيف، وكون الحال تقع في جواب كيف هذا يؤكد أن الحال ترفع الإبهام عن الهيئات، لأن الحال هو عبارة عن ماذا، عن هيئة الشيء، صفة الشيء. جاء زيد راكبا، زيد معلوم، صفة مجيئه هي المجهولة، هي التي تحتاج إلى رفع، فقال راكبا. قال هنا ألا ترى أن راكبا في جاء الأمير راكبا وصف مشتق من الركوب، وصف مشتق من الركوب اسم فاعل، من الركوب الذي هو مصدر، وقيل ماذا، قيل راكب، إذن تحقق فيه الأول، وجدته اشتق من الأفعال، إذن هو مشتق أو لا مشتق. جاء الأمير راكبا، راكبا هذا وصف مشتق بدليل كون على وزن اسم فاعل، وقد دل على ذات وحدث وهو الركوب، وهو مشتق من المصدر الذي هو الركوب، مشتقا من الأفعال، وجدته اشتق من الأفعال. ويصلح الأول كاف أو لا، الأول كاف أو لا، أجيبه كاف أو لا، ليس كافيا، لأنه يحتمل ماذا، أن التمييز خرج عن أصله، لله دره فارسا، فارس مثل راكب أو لا، لو اكتفينا بالأول قلنا ماذا، فارس هذا، هذا حال وليس بحال، قيل به حال لا إشكال، لا يخطأ نحوي نحويها، النحوي النحوي الصحيح لا يخطأ، يمكن أن يخرج، لا سيما إذا كان متحررا لا يتقيد بمذهب. قال إذن ويصلح مع ذلك، مع دلالة، مع كونه مشتقا، يصلح لفظ راكب، راكبا هنا للوقوع في جواب كيف، كيف جاء الأمير، كيف جاء، قال راكبا، قال راكبا. ومثله يعني مثل راكبا، مثله في كونه وصفا مشتقا صالحا لوقوعه في جواب كيف، لفظة خاطبا، خاطبا في نحو قام قس في عكاظ خاطئ، قام قس في عكاظ، عكاظ هذا ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، معنى عكاظ، خاطبا، خاطبا. ومثله خاطبا، خاطب هذا مشتق أو لا، نعم خاطبا هو مشتق، وكذلك صالح للوقوع في جواب كيف، كيف قام خاطبا أي خطيبا. قال هنا: ألا ترى أن خاطبا وصف مشتق من خطب صالح لوقوع في جواب كيف، ويصح أن يقال في جواب كيف قام قس في عكاظة قام خطيبا خاطبا بمعناه. قال: وقس هنا نعم، ومثله خاطبا في قام قس في عكاظة خاطبا. وقس بن ساعدة من فصحاء العرب، كان خطيبا من خطباء الجاهلية، مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمنا بظهوره صلى الله عليه وسلم. وعكاظ سوق بوادي نخلة كانت له مشهورة، وهو غير منصرف للعالمية والتانيث أي المعنوي. هذا الأول والثاني، الأول الاشتقاق الحال مشتق بخلاف التمييز باعتبار الغالب، الثاني صلاحية الحال أن تقع في جواب كيف بخلاف التمييز. ومما افترقا فيه زيادة، هذا مما أتى بمن يعني ليس محصورا، ما مضى ليس محصورا فيما ذكر، أي ومن الأمور التي افترق فيها الحال والتمييز، أتى بمن التبعيضية إشارة إلى أن تلك الأمور ليست منحصرة فيما ذكره، أن الحال لبيان الهيئة، هذا الثالث فرق الثالث، أن الحال لبيان الهيئة، لبيان الهيئة، وهو أي التمييز بخلاف ذلك، فهو تارة لبيان الذات حقيقة الذات، وأخرى لبيان جهة النسبة، اختلفا كل منهما رافع للإبهام، وإنما ما هو المرفوع افترقا. فالحال لبيان الهيئة صفة مع كون الحقيقة معلومة، والتمييز اختلف، تارة يأتي من مفرد وتارة يأتي لي نسبة بين مسند ومسند إليه، وكل منهما يتعلق بالحقيقة، تعلق به بالحقيقة. إذن هذا من الفوارق. ومما افترق فيه أن الحال لبيان من بهم من الهيئة، أي لبيان هيئة صاحبها وصفته، حالة صدور الفعل منه أو وقوعه عليه، لأنه يعني يأتي ماذا؟ يأتي من اسم المفعول نائب الفاعل، يأتي من نائب الفاعل وكذلك مفعول به كما مرنا. ضربت اللص مكتوفا، مكتوفا هذا حال من المفعول به. قال: وهو أي التمييز يكون تارة أي في حالة لبيان من بهم من الذات، ما بهم من الذات، وهو الواقع بعد المقادير من المكيلات، بعد المفرد كما سيأتي، بعد المفرد، فتكون حقيقته مجهولة، له قفيز برا، له منوان عسلا وتمرة، منوان هذا مجهول ما هو ما حقيقته. قال: وأخرى يعني يكون تارة أخرى لبيان إجمال جهة النسبة، نسبة ما يكون بين المسند والمسند إليه، يعني يكون ثم إجمال في نسبة الفاعل إلى فعله، أو بالعكس فعل إلى فاعله، لأن الفاعل هذا مسند إليه والفعل هذا مسند، النسبة فيها شيء من الإجمال، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى رفع، فحقيقتها تكون مجهولة كما سيأتي. قال هنا: وأخرى لبيان جهة النسبة إلى الفاعل، وهو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول، نحو: طاب محمد نفسا، طاب محمدا، طاب بماذا؟ نفسا، مالا، إلى آخره. وفجرنا الأرض، ماذا يحتمل أو لا يحتمل؟ لما قال عيونا ها زال الإبهام، زال الإبهام. فجرنا الأرض، الأرض فجرت بماذا؟ محتمل. لما قال عيونا قلنا الحمد لله. هذا الثالث من الفوارق. وأيضا هذا الرابع، النصب في الحال على معنى في، وفي التمييز على معنى من البيانية التي هي لبيان الجنس، يعني يصح ملاحظة الظرفية، ليس بلازم أن تنطق بفي، وإنما تلاحظ ماذا؟ تلاحظ معنى الظرفية. وهنا المقدر الذي يلاحظ كلمتان، ليس حرف في فقط، ولذلك إذا قدرت قلت ماذا؟ في حال ركوب كذا، جاء زيد في حال كونه راكبا، في حال، هذا المقدر هنا. فالمضمر إن صح التعبير أو الملاحظ هو حرف واسم، ليس في فقط، إنما هو ماذا؟ حرف واسم. ولذلك لم تبنى، لأن الاسم إذا ضمن معنى الحرف صار ماذا؟ مبنيا. وهنا ضمن معنى حرف واسم، ليس حرفا، فلذلك لم تبنى. ولذلك لم تبنى. قال هنا النص في الحال على معنى في الظرفية. ولا يقال القياس في الحال البناء إذن، لأنه مضمن معنى في. الجواب: ليس هو مضمنا معنى في فقط حتى يبنى. علة البناء شيء واحد، تضمين الاسم معنى حرف، وهنا لم يضمن معنى ماذا؟ معنى في فقط، وإنما قيل في حال. وكلما قدرت الحال جئت بهذين اللفظين في حال كذا. ليس هو مضمنا معنى في فقط حتى يبنى، بل هو مضمن معنى الحرف والاسم، وهو في حاله، وهو في حاله، على معنى في، على معنى في، يعني على تقدير في حاله. وفي التمييز على معنى من البيانية للجنس، ليس المراد أنها مقدرة في الكلام، وإنما تلاحظ كما سيأتي في كلام الناظم إن شاء الله تعالى في محله. إذن هذا من الفوارق، أن الحرف الملاحظ في الحال هو في الظرفية، والحرف الملاحظ في التمييز هو من التي لبيان الجنس. فرق بينهما؟ قلنا نعم، فرق بينهما. قال هنا: والحال، هذا الخامس أو لا، وذكر اثنين وزاد عليهم اثنين، هذا الخامس، أربعا هذا الخامس. والحال يقع مفردا وجملة وشبهها كما مر. شبه الجملة يعني ظرف وجار ومجرور، يقع ظرفا وجار ومجرور. والحال يقع مفردا وجملة وشبهها، قد عرفنا الأمثلة فيما سبق، أو نحتاج أمثلة؟ لا نحتاج. لو قلنا ماذا؟ هل يأتي جملة اسمية؟ قلنا نعم، جاء زيد وهو يضحك، جاء زيد والشمس طالعة، جاء زيد يضحك، جاء زيد قد ضحك، إلى آخره. هذا يسمى ماذا؟ سمى جملة تؤول به بالاسم على المشهور، تؤول به بالاسم. قال: بخلاف، والتمييز لا يكون إلا مفردا، يعني لا يأتي جملة، هذا يعتبر من الفوارق. والتمييز لا يكون إلا مفردا، لأنه إنما سيق لبيان من بهم من الذوات والنسب، من الذوات والنسب. والجملة وشبهها فيها إبهام، هي فيها إبهام، فلا تصلح لبيان من بهم منهما، يعني السماع هو المحفوظ هنا. نطقت العرب بالحال جملة وشبه الجملة، ونطقت بالتمييز مفردا فقط، ولم تنطق به جملة ولا شبه جملة. نقتفي ماذا؟ نقتفي بالعرب، ولا نحتاج إلى شيء زائد. هذا الخامس. والغالب على الحال، هذا السادس. والغالب على الحال أن تكون منتقلة، منتقلة يعني ليست وصفا لازما. جاء زيد راكبا، هو راكب مطلقا أو ينفك؟ ينفق قطعا، سينام، سيبقى في بيته، سيجلس. إذن هذا الوصف الذي هو الركوب ليس صفة لازم، هذا هو الأصل. ولذلك الحال كما مر معنا مشتقة من التحول وهو التنقل، فالأصل في الحال أنها منتقلة وليست لازمة، وليست لازمة. قال: والغالب على الحال أي الكثير الجاري على ألسنتهم في الحال أن تكون منتقلة، أي غير لازمة لصاحبها، تنفك عنه. جاء زيد راكبا، تارة يكون راكبا وتارة يكون ماشيا. جاء زيد ماشيا، إذن تارة يكون ماشيا وتارة يكون غير ماشيا، أي غير لازمة، غير لازمة لصاحبها، لأنها مأخوذة من التحول وهو التنقل، فلا تكون أمرا خلقيا لازما لصاحبها، لا تكون أمرا خلقيا، يعني ما كان أمرا خلقيا فهو لازم لا يتغير، هذا الأصل. قال: كما أن الغالب عليها أن تكون مشتقة، هذا تنظير، سمى ماذا؟ سمى تنظيرا، يعني هذا نظير ذاك. كما أن الغالب في الحال الاشتقاق تكون مشتقا، كذلك الغالب عليها أن تكون منتقنة. كما أن الغالب عليها أن تكون مشتقة، أي غير جامدة، لأنها صفة لصاحبها في المعنى، وصفة لا تكون إلا مشتقة أو مؤولة بها، مؤولة بالمشتقة. قال: ومعنى انتقالها، فسره الشارح، معنى انتقالها ألا تكون لازمة لصاحب الحال كما مثلنا. جاء زيد راكبا، هذا مثاله، وكذلك مثال الناظم، جاء الأمير راكبا، وقام قس في عكاظة خاطبة راكبا وصف منتقل إلى آخره. قال: وربما على قلة، ربما كانت لازمة لصاحبها، يعني غير منتقل. هذا من أنواع الحال، الأحوال لها أقسام كثيرة في المطولات، يذكرون عدة أقسام، فتنقسم باعتبار اللزوم وعدمه إلى منتقلة ولازمة، كما مر انقسامها إلى ماذا؟ إلى مؤكدة ومؤسسة، باعتبار ماذا؟ الإفادة وعدم الإفادة، مؤكدة ومؤسسة، والبحث كله في المؤسسة. وتارة تنقسم باعتبار الانتقال وعدم الانتقال، بل بعضهم كذلك باعتبار الاشتقاق والجمود، حال مشتقة وحال جامدة، لأن بعضهم لا يرى التأويل. على كل، قال: وربما أي على قلة كانت لازمة، كانت الحال لازمة، يعني لصاحبها غير منتقل. نحو ماذا؟ خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. قال هنا يديها، نعم، قال: وأطول حال من الزرافة، أطول بالنصب، نعم، أطول من يديها، أطول من رجليها. هذه لازمة أو منتقلة؟ قطعا لازمة، يعني لا تكون في الصباح يديها أطول وتكون في النهار في آخر الليل عكس ذلك، بل هي حال لازمة، لكنها حال تسمى ماذا؟ تسمى حال، لأنها رفعت إبهام الذات معلومة، مثل زيد، جاء زيد الراكبة، فهنا خلق الله الزرافة يديها أطول، أطول هذا حال من يديها، حال من يديها. ولم يتعرض الناظم لصاحب الحال. إذن ذكر من الفوارق بين الحال والتمييز كم؟ ستا، والناظم ذكر اثنين، زاد الشارح أربعا، وما اجتمعا فيه؟ خمسة. إذن خمسة محل الاجتماع، وستة هذه محل الافتراق. ولم يتعرض، أي الناظم لم يذكر، يعني لم يتعرض الناظم لصاحب الحال. من هو صاحب الحال؟ الذي كانت الحال له وصفا له. قال: وهو، أي صاحب الحال، من يكون الحال وصفا له في المعنى، وصفا له في المعنى. لما قال في المعنى؟ لما قال في المعنى؟ في اللفظ لما لا يكون في اللفظ؟ نعم، ليس صفة، لو كان في اللفظ لخرج عن الحال، لصار ماذا؟ لصار صفة نعتا، لكنه في المعنى لا في اللفظ، إذ لو كان في اللفظ صفة لصار ماذا؟ نعتا، صار نعتا، كما اشترط فيه لكن فعل، لكن جنس الفعل غير جنسي، كذلك في المفعول لأجله، قمت إجلالا، إجلالا مصدر، لو كان من جنسه لصار مفعولا مطلقا. هنا كذلك لو كان وصفا في اللفظ لصار نعتا، وليس هذا المراد، إنما النظر إلى المعنى، إجراء الحال مجرى الوصف أو شيء تعبر بالنعت أو الخبر، هذا باعتبار المعاني لا باعتبار اللفظ، إذ لو كان باعتبار اللفظ لخرج صار خبرا وصار نعتا كذلك، وإنما ينظر باعتبار المعنى، ثم هذا التشبيه إلحاق، ثم تنزل الأحكام. قال هنا: ولم يتعرض، أي لم يذكر الناظم لصاحب الحال، أي لحكمه في نظمه خوفا من الإطالة. وهو، أي صاحب الحال، ضابطه من يكون الحال وصفا له في المعنى، هذا احتراز، أي دون اللفظ، دون اللفظ. ألا ترى أن قولك جاء زيد راكبا بمعنى جاء زيد الراكب بمعناه أو لا؟ بمعناه، جاء زيد الراكب، إذن فيه تقييد أو لا؟ فيه تقييد، ولذلك هي عند الأصوليين تعتبر ماذا؟ من المقيدات الحال. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا هذا حال، له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، إذن هو مقيد، قيد العامل. إذن من يقتل متعمدا بخلاف من يقتل غير متعمد، صار فيه احتراز، فله مفهوم باعتبار مخالفة. هنا كذلك قال وصفا له في المعنى، يعني دون اللفظ. جاء زيد راكبا وصفه بالركوب في المعنى، جاء زيد الراكب وصفه بالركوب، كلاهما وصف، لكن في الأول يسمى راكبا، يسمى حالا في الصلاح، والثاني الذي هو الراكب يسمى ماذا؟ يسمى صفة. والمعنى متحد، المعنى متحد. قال وشرطه، أي شرط صاحب الحال، أن يكون معرفة أو نكرة يصح الابتداء بها، يكون معرفة أو نكرة يصح الابتداء بها. نظره بماذا؟ نظره يعني شبهه، بيجعل له نظيرا بالمبتدا، لأن الحالة في حكم الخبر، في معنى الخبر، في معنى الخبر. هو أراد أن يصف، جاء زيد راكبا، راكبا جاء رجل راكبا، لا يصح إلا على قول من لا يشترط التعريف، لكن على قول جماهير النحاة لا يصح، لأن راكبا في المعنى حكم الخبر، فلا بد أن يكون المحكوم عليه ماذا؟ متصور في الذهن. حكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يتصور، ثم بعد ذلك تقول جاء راكبا أو جاء ماشيا. أما تحكم على شيء لا تعرفه وهو أنه جاء ماشيا أو راكبا، هذا بعيد. فلذلك اشترط عند جماهير النحاة أن يكون صاحب الحال معرفة أو نكرة وله مسوى، تنظيرا بالمبتدا. ولذلك قال يصح الابتداء بها، أي بالنكرة، إذا فيه تنظير، سمى هذا تنظيرا. أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، لأنه محكوم عليه، وهو في المعنى حكم، حكمت عليه بكون زيد قد جاء ماذا؟ جاء راكبا. والأصل في المحكوم عليه التعريف والتعيين لامتناع الحكم على المجهول، جاء رجل راكبا لا يكفي لعدم الفائدة في الحكم عليه، أو يكون نكرة يصح الابتداء بها، أي يصح جعلها مبتدأ في باب الابتداء. فكل ما جاز هكذا، كل ما جاز أن يعرب مبتدأ صح أن يكون صاحب حال، كل ما جاز أن يعرب مبتدأ جاز أن يكون صاحب حال، الحكم واحد. قال أن يصح جعلها مبتدأ في باب الابتداء لاقترانها بمسوغ من المسوغات المذكورة في بابه، باب المبتدأ، لقربها حينئذ من المعرفة، يعني نكرة بالمسوغ صارت قريبة من المعرفة، يعني الشيوع قليل، يعني منظرون إلى ماذا؟ إلى سعة الشيوع وإلى قلته، كلما قل قرب إلى المعرفة، وكلما قرب إلى المعرفة يعني النكرة جاز الابتداء بها. قال لاقترانها بمسوغ من المسوغات المذكورة في بابه لقربها حينئذ جاء المسوغ من المعرفة، كما يقع المبتدأ نكرة بمسوغ، فصاحب الحال بمنزلة المبتدأ وهي بمنزلة الخبر، هذا يسمى تنظيرا. تنظيرا معنى ماذا؟ لا تسوي جميع الأحكام، وإنما هو في بعض الأحكام، في بعض الأحكام. قال والمسوغ هنا هو الأمر المجوز لمجيء الحال منها، لأن ذلك المسوغ يقربها إلى المعرفة، فيزول عنها كثير من الإبهام، لا كل الإبهام، بل كثير من الإبهام، لا كل الإبهام. ولذلك جاء رجل صالح راكبا، صح أو لا؟ صح. هل زال الإبهام؟ لا، ما زال الإبهام، بل قل، لأن الشيوع إذا كثر فتح الباب، كل جاز أن يدخل تحت اللفظ، هذا بعيد سنعرف كيف يحكم عليه. لكن رجل صالح يمكن أن تحكم على الصالحين، صحيح أو لا؟ كما تحكم على الصائمين وعلى المصلين إلى آخره. قال هنا أن يكون معنى، ثم مثل للمسوغات نحو خشعا، مثل لي صاحب الحال، سواء كان معرفة أو نكرة بمسوغ. خشعا أبصارهم يخرجون حال كونهم خشعا، أبصارهم، أبصار بالرفع، هذا فاعل لي خشع، اسم الفاعل رفع. ويخرجون، أين صاحب الحال؟ الواو، يخرجون الواو. إذن معرفة أولى بالأعرف المعارف. إذن يخرجون حال كونهم خاشعين، كذلك قال هنا خشعا جمع خاشع كعذل وعاذل، وهو حال من الواو في يخرجون وهو أعرف المعارف. وهنا تقدمت الحال في فائدة كذلك، كفردا أذهب كما قال ابن مالك، فجوز ماذا؟ جوز تقديم الحال على عاملها، جوز تقديم الحال على عاملها وصاحبها كذلك. خشعا أين صاحب الحال؟ الواو. أين عامل الحال؟ العامل في الحال يخرجون. العامل في الصاحب في صاحب الحال هو العامل في الحال. إذن تقدم هنا على ماذا؟ على العامل وعلى صاحب الحال خشعا، وهو ما أشار إليه ابن مكة فرضا أذهب. قال هنا وهو حال من الواو في يخرجون، وهي أي الواو أعرف المعارف. أبصارهم فاعل خشعا ومضاف إليه، أبصارهم مضاف مضاف إليه. يخرجون فعل وفاعل، والجملة الفعلية بحسب ما في القرآن أي يخرجون من الأجداث حالة كونهم خشعا أبصارهم. يخرجون حالة كونهم خشعا أبصارهم، في حال كونهم لا إشكال. لك أن تأتي بفي، ولك أن تأتي بلفظ حالة بالتأنيث أو بالتذكير. وقلنا فيما مر التذكير أولى، إذا قدرت تقول في حال كذا، في حالة كذا لا إشكال جائز، لكن الأولى أن تأتي بفي وحال بالتذكير. هنا يخرجون من الأجداث حالك في حال كونهم خشعا أبصارهم. إذن هذا المثال الأول. ثاني، في أربعة أيام سواء للسائل، سواء هذا حال، صاحب الحال أربعة، نكرة نكرة، أربعة أيام، هل يصح الابتداء به؟ يصح. لما؟ للإضافة، للإضافة، لما أضيفت النكرة تخصصت، لأنه أضيف إلى ماذا؟ إلى نكرة، إلى نكرة، أربعة أيام، إذن أربعة نكرة أضيف إلى نكرة، فاكتسبت ماذا؟ التخصيص لا التعريف، فهو تقليل الاشتراك، وهو تقليل الاشتراك، أربعة أيام. هنا كذا قال في أربعة أيام، إذن سواء هذا حال من أربعة، وهو نكرة، إذن صاحب الحال هنا وقع ماذا؟ وقع نكرة، لكن نكرة بمسوى، ولذلك جاز أن يبتدأ به، فيقع ماذا؟ يقع مبتدأ، يقع مبتدأ. قال في أربعة أيام سواء للسائلين، فسواء حال من أربعة، وهي نكرة، لكنها تخصصت بالإضافة إلى أيام. قال هنا وما أهلكنا من قرية، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، أين الحال؟ لها منذرون، نعم لها منذرون جملة، أين صاحب الحال؟ قرية، نعم قرية نكرة، نعم ما المسوغ؟ العموم، نعم نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، بل دخلت عليها من، وما أهلكنا من قرية، وما أهلكنا قرية، هنا مثال لدخول من الزائد على المفعول به، على المفعول به، من قرية، ما أهلكنا قرية بالنصب، هذا الأصل. إذن قرية شاهدنا الذي معنا قرية صاحب الحال، ولها منذرون الجملة حال، الجملة حال، وجملة لها منذرون حال من قرية، وهي نكرة عامة لوقوعها في سياق النفي، لوقوعها في سياق النفي، هذا المشهور عند النحاة أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة أو نكرة به بمسوغ. وقد يقع صاحب الحال نكرة بلا مسوغ، بلا مسوغ، ومثل له بقوله، وهو مشهور عند النحاة كذلك، حديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، صلى قاعدا، قاعدا هذا حال، وفاعله رسول الله، إذن في إشكال أو على الأصل؟ على الأصل. وصلى وراءه رجال قياما، قياما حال، رجال صاحب الحال، نكرة نكرة، أين المسوغ؟ قالوا لا يوجد مسوغ هنا، لا يوجد مسوغ هنا، فقياما حال من رجال مع كونه نكرة بلا مسوغان، وهو مقصور على السماع عند الخليل ويونس، مقصور على السماع، ومقيس عند سيبويه، لأن الحال إنما دخلت لتقييد العامل، فلا معنى لاشتراط المسوغ فيه في صاحبها. إذن في نزاع، لكن جماهير النحاة على ما ذكره الشارح هنا أنه لابد من أن ينظر إلى صاحب الحال كالنظر إلى المبتدا، لأن الحال في المعنى خبر وهو حكم وهو صفة، ولابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مطابقا للحكم السابق، وهو أن يكون المحكوم عليه معلومة معروفة ليس مجهولا. قال واعلم، بعد أن انتهى مما يتعلق بماذا؟ بصاحب الحال، أراد أن يتحدث عن العامل في الحال. إذن عندنا حال، وعندنا صاحب الحال، وعندنا عامل في الحال. انتهينا من الحال وانتهينا من صاحب الحال. قال واعلم أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها. يعني إذا قلت مثلا جاء زيد راكبا، أين صاحب الحال؟ زيد مرفوع، ما العامل فيه؟ جاء. راكبا حال منصوب، ما الذي أحدث النصب؟ جاء. إذن جاء عمل في ماذا؟ في الحال وفي صاحبها، في كل منهما. جاء فعل لازم، نصب نصب، كيف ينصب وهو لازم؟ لازم لا ينصب، هكذا يقولون. قل نعم، اللازم من قال لك أن اللازم لا ينصب؟ تنفي الدعوة من أصلها. قل لا، اللازم لا ينصب مفعولا به، ولا نقول اللازم لا ينصب، واضح؟ جاء زيد الراكب، إذن الراكب هذا حال منصوب والعامل فيه جاء. إذن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. قال هنا واعلم أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، في صاحبها، كما أن العامل في النعت هو العامل في المنعوت على الأصح. تم خلاف هناك يأتي إن شاء الله تعالى. قال والغالب عليه على عامل الحال أن يكون فعلا متصرفا، غالب أي الكثير، عليه أي على عامل الحال أن يكون فعلا متصرفا، لأن الأصل في العمل أن يكون للأفعال، والمتصرف هو ماذا؟ هو المتغير من التصريف وتصريف الرياح، أي تغيير من حال إلى حال، هذا معنى ماذا؟ تصريف. والمراد به ماذا؟ الذي يتحول من الماضي إلى المضارع إلى الأمر، قد يكون متصرفا تاما وقد يكون متصرفا ناقصا، هذا أو ذاك. والمتصرف هو الذي يتحول من صيغة كالماضي إلى أخرى كالمضارع والأمر والمصدر. قال هنا هذا النوع الأول، أن يكون فعلا متصرفا أو ما فيه معنى الفعل وحروفه. ما أي اسم فيه معنى الفعل وحروف، ويريد به المشتقات، يريد به المشتقات، وقد يكون فيه معنى الفعل دون حروفه، يكون معنى الفعل يعني يفهم منه ماذا؟ الحدث، يفهم منه الحدث، وقد يفسر بفعل لكن ليس فيه معنى الفعل. وأشهر ما يذكر في باب الحال اسم الإشارة، هذا زيد راكبا، راكبا هذا حال، والعامل فيه ماذا؟ اسم الإشارة. قالوا هذا فيه معنى الفعل دون حروفه، لما؟ لكونه في معنى أشير، لأنه اسم إشارة ففيه معنى الفعل، يعني يفسر بفعل لكن ليس فيه حروف الفعل. إذا فرق بينهما، فرق بينهما. قال هنا إذن هذه ثلاثة أنواع. ما النوع الأول؟ أن يكون فعلا متصرفا. ثانيا أن يكون فيه معنى الفعل وحروفه، ما أي اسم فيه معنى الفعل وحروفه. ثالثا وقد يكون فيه معنى الفعل دون حروفه، كأن هذا فرع وليس بأصل، ولذلك أدخل عليه ماذا؟ حرف قد. قال هنا أو أن يكون ما فيه معنى الفعل وهو الحدث وحروفه من المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول، نحو زيد مضروب مجردا، زيد مضروب مجردا، زيد مبتدا مضروب خبر، مجردا حال، حال من نائب الفاعل، مضروب هو، إذا مضروب على وزن مفعول، هو ضمير نائب فاعل وهو العامل فيه مضروب، مجردا منصوب على الحال والعامل فيه هو مضروب. قال: والصفة المشبهة نحو هذا طليق راكبا، هذا مبتدأ، طليق خبر، راكبا هذا حال من فاعل طليق. وأمثلة المبالغة هذا ضراب جلادا، حال كونه جلادا كسابقه. واسم التفضيل نحو هذا أفصح الناس خطيبا، أفصح الناس خطيبا، أفصح الناس، عمل في المضاف إليه الناس ونصب ماذا؟ خطيبا. أفصح الناس، أفصح الناس، أفصح عمل في لفظ الناس وهو صاحب الحال كذلك، خطيبا هذا هو الحال. قال: واسم الفعل نحو نزالي مسرعا، اسم الفعل كذلك. قال: وقد يكون فيه أي في عامل الحال معنى الفعل دون حروفه كاسم الإشارة، كاسم الإشارة. وإلى وقد يحذف، وقد يحذف يعني العامل، ما ذكر من الأحوال الثلاثة قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا، قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا. وإلى هذين أشار بقوله: ومنه من ذا بالفناء قاعدة وبعته بدرهم وصاعدة. قال: وقد يحذف وإلى هذين، وإلى هذين أي وإلى عامل الحال الذي تضمن معنى الفعل دون حروفه، وإلى عاملها الذي حذف وجوبا أشار الناظم بقوله: ومنه من ذا. إذن قول وإلى هذين أراد به ما يتعلق بماذا؟ عامل الحال الذي يحذف، من قوله وقد يحذف أي وجوبا، أي عامل الحال المحذوف وجوبا. ومثل له بقوله: وبعته بدرهم فصاعدا. والثاني مما أشار إليه ما فيه معنى الفعل دون حروفه، قوله: من ذا بالفناء قاعدة. قال هنا: ومنه من ذا بالفناء قاعدة وبعته بدرهم فصاعدا. ومنه هذا خبر مقدم، جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، من ذا بالفناء قاعدة محكي، قصد لفظك جملة فهو مبتدا مؤخر، وبعته هذا معطوف عليه. ومنه أي ومن الحال التي تضمن عاملها معنى الفعل دون حروفه، تبي تضمن معنى الفعل دون حروف، يعني ليس فعلا متصرفا وليس مشتقا، بمعنى أنه فيه معنى معنى الفعل وحروف معنى، ليس اسم فاعل اسم مفعول إلى آخره، وإنما فيه معنى الحدث يعني يفسر بالفعل وليس فيه حروف الفعل كاسم الإشارة، هذا فيه معنى الإشارة أشير وهو فعل، لكنه ليس فيه معنى، ليس فيه حروف أشير، بل هذا ذا. قال: أي ومن الحال التي تضمن عاملها معنى الفعل دون حروفه، وأتى الناظم بمن التبعيضية إشارة إلى أنه ليس منحصرا فيما ذكره، أو كذلك ذكر أمثلة فقط. قوله: من ذا بالفناء قاعدة، فمن اسم استفهام في محل الرفع خبر مقدم وجوبا، خبر مقدم وجوبا. ذا اسم إشارة يشار به إلى المفرد المذكر القريب في محل الرفع مبتدا مؤخر، هذا على إعرابه، الشارح عكس، جعل من مبتدا على الأصل، من ذا على الأصل، من مبتدا وذا خبر، وهنا يرى العكس، يرى العكس. بالفناء جار ومجرور متعلق بقاعدة، من ذا قاعدة بالفناء، بالفناء متعلق بقاعدة لا إشكال فيه، السؤال عن ماذا؟ عن قاعدة، هذا حال. قال: متعلق بي بقاعدة، وقاعدة حال من من الاستفهامية، من الاستفهامية أو مبتدا، والعامل فيه اسم الإشارة، العامل فيه اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل وهو أشيره، وهو أشيره، صحيح؟ العامل فيه يعني في الحال اسم الإشارة الذي هو الذا، إذن فيه معنى الفعل دون حروفه وهو لفظ أشير لا إشكال فيه، لكن هنا صاحب الحال ما هو؟ من، وهي مبتدا اعربها مبتدا، وذا اعربه ماذا؟ خبرا. وقاعدا هذا حال العامل ذا، إذن لا يكون عاملا في صاحب الحال، صحيح؟ على إعرابه يأتي الخدش هذا، أن من هي صاحب الحال. وعرفنا فيما سبق أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، إذن على هذا التركيب لا يتأتى. إذا كانت من مبتدا وكانت ذا، نعم نعم، هو إعرابها ماذا؟ خبر مقدما، اسم استفهام في محل الرفع خبر مقدم وجوبا، فيكون حينئذ ذا عاملا في المبتدا وعاملا في قاعده، لكن لا يتأتى على قول الشارح، الشارح جعلها على الظاهر. وياتي ماذا؟ الخدش الذي قرره سابقا. قال هنا: والعامل فيه اسم الاشاره لما فيه من معنى الفعل وهو اشير، ومثله زيد عندك قاعدا وبكر في الدار جالسا. قال الشارح: أي ومن الحال التي عاملها تضمن معنى الفعل دون حروفه، تضمن معنى الفعل دون حروفه، ليس المراد دلالة التضمن بالمعلومة، لا، وإنما يفهم معنى، يفهم المعنى من اللفظ. قال: من ذا بالفناء قاعدة، فمن مبتدا وذا خبره وقاعدا حاله، والعامل فيه في الحال ماذا؟ اسم الإشارة، لكن هذا فيه الخدش الذي ذكرناه على هذا الإعراب. من مبتدا، إذن هي معمول للابتداء، وذا اسم إشارة خبر، إذن هي معمول للمبتدا، لأن الخبر مرفوع بالمبتدا. وذا عمل في الحال، إذن الحال منصوب بماذا؟ بالخبر، والخبر ليس عاملا في المبتدا، صحيح؟ لكن على إعراب الشيخ المحشي هنا ماذا؟ من خبر مقدم، وذا هذا مبتدا، إذا مبتدا عمل في من وعمل في الحال، اتحد أو لا اتحد، هذا جيد. قال: وقاعدا حال، والعامل فيه اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل وهو أشير، وهو أشير. قال هنا: الأولى أن يعرب خبرا مقدما للزومه الصدارة لئلا يلزم اتحاد عامل الحال وصاحبه، وذا خبره، والأولى أن يجعل مبتدأ مؤخرا. هذا التعليل كذلك فيه نظر. على كل، الشاهد هنا فيما يتعلق بماذا؟ أن ذا اسم إشارة وعمل فيه في الحال. قال: ومثله زيد عندك قاعدا وبكر في الدار جالسا. عندك وفي الدار، إذا جعلنا هي بنفسها عاملة للنصبة، فالنظر حينئذ باعتبار المتعلق، النظر باعتبار المتعلق. قال هنا: والعامل فيهما ومثله، أي ومثل مثال الناظم في كون عامل الحال مما تضمن معنى الفعل دون حروفه قولك زيد عندك قاعدا وبكر في الدار جالسا، فقاعدا وجالسا حالان من الضمير المستتر فيهما، أي في الظرف والجار والمجرور كذلك. والعامل فيهما أي في قاعدا وجالسا، الظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور، لتضمنهما أي الظرف والجار والمجرور معنى الاستقرار والحصول المستفاد من المتعلق المحذوف وجوبا، كما مر معنا كائن واستقر إلى آخره، لأن الظرف قام مقام المحذوف، لأنه واجب الحذف، وإذا كان واجب الحذف صار ماذا؟ المذكور قائما مقام المحذوف، لأنهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. قال هنا: ومن الحال التي حذف عاملها وجوبا، إذن هذا النوع الأول، هذا مثال لحذف الحال، لحذف هنا لا، هذا مثال للعامل الذي عمل وفيه معنى الفعل دون حروفه، ومثل به اسم الإشارة الناظم، وزاد الشارح مثالين باعتبار الظرف والجر والمجرور، ثم ذكر ما يتعلق بالحذف، ما يتعلق به بالحذف. قال: ومن الحال الذي حذف عامل، الذي لم يقل التي، بناء على اللفظ، ومن الحال الذي حذف عاملها وجوبا ما بين بها أي بالحال ازدياد في مقدار، كالثمن مثلا، زيادة شيئا فشيئا، أو نقص في الثمن مثلا، قال فيه أو نقص فيه بتدريج، يعني بتدرج شيئا فشيئا، في النقص وفي الزيادة، زاد الثمن شيئا فشيئا فصاعدا، نقص سافلا شيئا فشيئا. نحو ماذا؟ قال هنا بتدرج، أي مع تدرج فيهما، أي في كل من الزيادة والنقص، أي بين بها بالحال الزياد، ازدياده شيئا فشيئا، لا دفعة لا مرة واحدة، كصاعدا، أو بين بها نقصه شيئا فشيئا، لا دفعة لا مرة واحدة، كسافلا، وذلك نحو بعته بدرهم فصاعدا، بعته بدرهم فصاعدا، واضح من الكلام ماذا؟ أنه فزاد الثمن صاعدا، يعني ابتداء من ماذا؟ من الدرهم، وزاد صار صاعدا بالتدرج شيئا فشيئا. قال بعته بدرهم فصاعدا، فما فوقه حالة كون الثمن صاعدا أي مرتفعا زائدا على درهم، أو فسافلا، كيف صاعدا أو فسافلا، هذان مثالان، مثالان، الأول فصاعدا، أو بعته بدرهم فسافلا، أو بعشرة دراهم فسافلا، فنزل الثمن شيئا فشيئا. قال سافلا أي خافضا ناقصا عن درهم، فصاعدا فسافلا منصوبان بعامل محذوف وجوبا، تقديره في الأول أي فزاد الثمن، فزاد الثمن صاعدا، إذن صاعدا حال، وصاحب الحال الثمن، والعامل زاد، زاد هذا محذوف وجوبا، هكذا سمع عن العرب، كل ما دل على زيادة بتدريج أو نقصان بتدريج العامل يكون محذوفا، العامل يكون محذوفا. قال أي فزاد الثمن أو فذهب صاعدا، زاد فذهب متقاربا، قدر هذا أو ذاك، الشاهد هنا ماذا؟ أن زاد هذا هو العامل في الحال وهو محذوف وجوبا، لما؟ لأن الحالة تدل على التدرج في الصعود أو في النزول. أي فزاد الثمن أو فذهب الثمن حالة كونه صاعدا أي مرتفعا زائدا على درهم. وفي الثاني فسافلا أو فانحط فنزل، أو فانحط سافلا، أو فانحط وانخفض الثمن حالة كونه سافلا أي ناقصا عن درهم. قال ويشترط، إذن هذا محل واحد مما يتعلق بحذف العامل وجوبا، أن تدل الحال على زيادة أو نقصان بتدرج، وهذا معلوم من اللفظ صاعدا سافلا، صاعدا سافلا، اللفظ يدل على ماذا؟ على الصعود والنزول وبتدرج. ويشترط، قال هنا ويشترط لنصب هذه الحال أن تكون مصحوبة أي مقترنة بالفاء أو بثم لا بالواو، وصاعدا خرج عن البحث، وإنما فصاعدا ثم صاعدا دل على الصعود. قال هنا مقترن بالفاء أو بثم العاطفتين للجملة المحذوفة، أعني جملة عامل الحال وصاحبها، وهي جملة فزاد الثمن، إذن الثمن هو صاحب الحال، هنا يكون محذوفا، وزاد هذا العامل الثمن وصاحب الحال هو الفاعل، زاد الثمن فعل وفاعل، فصاعدا صاعدا حال من الثمن، إذن صاحب الحال والعامل قد حذف، قد حذف، والحذف هنا واجب لأنه سماعي، يعني يجرى مجرى الأمثال، والأمثال لا تبدل ولا تغير. قال هنا أعني جملة عامل الحال وصاحبها، جملة الحال، جملة عامل الحال وصاحبها، وهي جملة فزاد الثمن أو فانحط سافلا على جملة بعته بدرهم، فلدلالتهم على الترتيب والتدريج في الزيادة أو في النقص، والتدريج وقوع الشيء شيئا فشيئا، لا مصحوبة بالواو، فصاعدا وصاعدا وصاعدا خرج عن المقام، لا بالواو الدالة على الجمع والدفع، دفع لمرة ليس الدفع، دفعا لفوات أي لانعدام معنى التدريج الذي هو المقصود هنا معها أي مع الواو. إذا لا يستفاد التدرج والتدريج إلا مع اللفظ وكذلك حرف العطف الفاء أو ثم، أما مع الواو سقط ذهب التدرج. قال هنا: وقد يحذف عامل الحال جوازا. إذن هذا ما يتعلق بمثال واحد لحذف العامل وجوبا، وهو ما كانت الحال فيه في مثل هذا التركيب: بعته بدرهم فصاعدا، بعته بدرهم فسافلا، ثم صاعدا ثم سافلا بالفاء وبثم. قال: وقد يحذف عامل الحال جوازا، قد يحذف عامل الحال جوازا لقرينة لفظية أو معنوية. لقرينة لفظية يعني ملفوظا بها، نحو راكبا لمن قال كيف جئت، بدلا من أن يقول ماذا جئت راكبا قال راكبا. وقلنا أن السؤال دائما يكون قرينة لفظية، كل ما وقع جوابا لسؤال ملفوظ به فحينئذ جاز لك أن تحذف ما تحذف، وما يكون محلا للجواب هذا لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. ولذلك لو قيل راكبا هنا في هذا الجواب مثل ما مر معنا هناك لاعبين ومرحا لا يجوز حذفه. الحال قد يجوز حذفه لا إشكال، لكن في مواضع لا يجوز حذفه لأنه فضلة. هنا إذا وقع في جواب سؤال كيف جئته يعلم أنك جئته، السؤال عن ماذا؟ عن هيئة مجيئك، فلا يجوز حينئذ حذفه. كما ذكرت سابقا ضربت زيدا، زيدا إذا كان يعلم أنك ضربت لكن سأل عن ماذا؟ عن المضروب، ضربت زيدا، زيدا هنا لا يجوز حذفه لأنه يقع الكلام ماذا؟ حشوا، ولا يكون جوابا للسؤال، فيتعين ذكر المفعول به مع كونه في الأصل فضلا يجوز حذفه. هنا كذلك إذا قال كيف جئت، إذن هذا السؤال راكبا، راكبا هذا حال لا يجوز حذفه. أين عاملها؟ محذوف لقرينة نعم، فيجوز أن يقول جئت راكبا ويجوز أن يقول ماذا؟ راكبا. فحينئذ إذا قال راكبا فيكون منصوبا بعامل محذوف جوازا للقرينة اللفظية التي هي السؤال. قال لقرينة اللفظية نحو قولك راكبا لمن قال كيف جئت، كيف جئت أي في جواب من قال لك كيف جئت، أي على أي حال وهيئة جئت، الأصل جئت راكبا لا ماشيا. قال ومنه بلى قادرين، أي نجمعها قادرين هذا حال، والفاعل نجمعها، والفعل العامل نجمعها. الأصل ما هذا الآية؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين، إذن قادرين هذا حال، أي نجمعها أو حالية، أو حالية، لأن أيحسب الإنسان هذا كذلك سؤال مثله، مثل كيف جئت فهو مثال للسؤال قرينة اللفظية، أي نجمعها أو حالية يعني معنوية، معنوية مثل ماذا؟ كقولك للمسافر راشدا مهديا، أي تذهب راشدا مهديا لكونه مسافرا، والحال وما هو عليه من معنى هو القرينة. وللقادم يعني من سفر مسرورا، أي رجعت مسرورا. إذن عامل الحال تارة يحذف والحذف تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا كالشأن في سائر المحذوفات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.